السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومن يقرم علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى القاضي عياض اليحصبي رحمه الله رحمة واسعة. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. قال المصنف رحمه الله: فصل. وأما أصل فروعها وعنصر ينابعها ونقطة دائرتها فالعقل. المصنف رحمه الله عقد هذا الفصل يتكلم فيه عن نباهة عقل نبينا وكمال عقله صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: وأما أصل فروعها، يعني أما أصل هذه الأخلاق، فكأنه شبه العقل بأصل، وهذه الأخلاق تفرعت عنه. وعنصر ينابعها، يعني الذي تنبع منه هذه الأخلاق. ونقطة دائرتها، يعني مركز هذه الأخلاق، العقل. فالعقل الذي منه ينبعث العلم والمعرفة. طبعا اختلف أهل العلم في تحديد معنى العلم والمعرفة، وقالوا بينهما فارق، لكن المراد هنا من المصنف رحمه الله، يعني من كلام المصنف، العلم، يعني العلم بالكليات، والمعرفة تكون بالجزئيات، يعني وكأن انبعث منه علم الكليات وعلم الجزئيات. طبعا هذا على قدر كمال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو قد بلغ الكمال، درجة الكمال البشري صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويتفرع عن ثقوب الرأي، ويتفرع عن هذا ثقوب الرأي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بلغ من العقل الكمال، والذي انبعث منه العلم والمعرفة، فتفرع عن هذا كله، يعني ثقوب الرأي، يعني نفوذ الرأي. كان رأيه محكما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صاحب رأي ثاقب، وجودة الفطنة يعني حسن الفهم، والإصابة يعني والإصابة للحق، وصدق الظن يعني ترى حدسه وظنه وما يراه بفراسته وبالمقدمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يقع صادقا موافقا للواقع. صدق الظن والنظر للعواقب، والنظر للعواقب يعني كان كما يقول نظرته ليست نظرة سطحية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل كانت نظرة شمولية كلية لواقعه ولما سيأتي بعد ذلك. وكل ذلك من علامات كماله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: والنظر للعواقب ومصالح النفس، يعني المنافع التي ينتفع منها، ينتفع أو تنتفع بها النفس، والتي تكون نفعا لها ولا تكون عليها. قال: ومجاهدة الشهوة. ومجاهدة الشهوة يعني ينبعث أيضا من العقل مجاهدة الشهوة، فبالعقل يقوم الإنسان بحجز نفسه طبعا بالاستعانة بالله تبارك وتعالى عن هذه الأمور التي تجعله كالبهيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تحول بينه وبين ذلك. فالعقل سمي عقل لأنه يعقل صاحبه عن الوقوع في الخطأ، فلا يكون أسيرا بشهوته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل يجاهدها. قال: وحسن السياسة والتدبير. حسن السياسة يعني بالعدل بين الناس، والتدبير يعني تدبير أمور المعاش والمعاد. قال: واقتناء الفضائل، يعني تكتسب بهذا العقل وبكمال هذا العقل الشمائل العالية والأخلاق السامية. قال: وتجنب الرذائل، يعني الأمور المرذولة التي تحمل صاحبها على القبائح، عافانا الله والمسلمين. وقد أشرنا إلى مكانه، يعني وقد أشرنا إلى مكانه، يعني مكان العقل منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك بكماله وبلوغه منه، يعني وبلوغه منه المقام الأعلى والأسمى. ومن العلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من العقل الكمال، وبلغ أيضا من العلم الغاية التي لم يبلغها بشر سواه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما لا والذي كان يعلمه هو جبريل عليه السلام، قال علمه شديد القوى ويأتيه بالوحي من رب العالمين سبحانه جل في علاه. قال وإذ جلالة محله من ذلك، وإذ هنا إذ ظرف زمان للماضي وتأتي على معاني، تأتي الفجائية وتأتي حين، وهنا تأتي من أجل التعليل يعني والمعنى، ومن أجل جلالة محله من ذلك يعني ومن أجل جلالة محله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من العقل والعلم، ومما تفرع منه متحقق عند من تتبع مجاري أحواله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني من أجل جلالة هذا القدر العالي الذي بلغ فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من العقل والعلم وما تفرع منه، وما تفرع من هذه الأمور مما سبق، أمر متحقق يعني ثابت مقطوع به عند من تتبع مجاري أحواله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واضطراد سيره، وذلك بتتبع سيرته العطرة ومواقفه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وطالع جوامع كلامه. طالع جوامع كلامه يعني اطلع على كلامه، على كلامه الجامع. وجوامع الكلام كما سبق هي كلمات وجيزة تحمل معاني غزيرة، تحمل معاني غزيرة. قال وحسن شمائله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني أخلاقه الحسنة وبدائع سيره يعني وسيرته البديعة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحكم حديثه يعني الحكم التي تنبثق من كلامه عليه الصلاة والسلام، وعلمه بما في التوراة والإنجيل والكتب المنزلة، وهذا إجمالا وتفصيلا، يعني الله تبارك وتعالى أعلمه بما في الكتب المنزلة فيما يحتاج إليه، إن كان يحتاج للتفصيل في بعض المواطن أعلمه بهذا التفصيل، وإن كان يحتاج للإجمال أعلمه بهذا الإجمال. قال وحكم الحكماء وسير الأمم الخالية يعني الماضية وأيامها يعني ووقائعها وأحداثها، وضرب الأمثال، وذلك ضرب الأمثال له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو نفسه يضرب الأمثال بالأقوال وبالأفعال. قال وسياسات الأنام ليحصل لهم تمام النظام في الحياة ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وتقرير الشرائع وتأصيل الآداب النفيسة، وتقرير الشرائع وذلك بتعليم أحكام هذا الشرع، وتأصيل الآداب النفيسة يعني تأسيس أبواب العلم والأدب، تأسيس أبواب الأدب والأخلاق الغالية النفيسة يعني الغالية. قال والشيم الحميدة يعني الأخلاق الفاضلة، إلى فنون العلوم التي اتخذ أهلها كلامه عليه السلام فيها قدوة، يعني هذه هناك علوم أخذوا كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدوة، فمثلا من هذه العلوم علم الطب، بل وعلوم أخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيرته حياة واقعية تامة لكل من يحتاج إلى الاقتداء. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا احتجت أيها الأب أن تقتدي وجدت النبي قدوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا وجدت أيها الابن أن تقتدي وجدت النبي قدوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا أردت أيها الزوج أن تقتدي وجدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدوة، إذا أردت أن تقتدي أيها الجار وجدت النبي قدوة، إذا أردت أن تقتدي أيها التاجر وجدت النبي قدوة، إذا أردت أن تقتدي أيها الأمير أو أيها السلطان أو يا صاحب السياسات وولي الأمر وجدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قدوة، إذا أردت أن تقتدي أيها الداعي إلى الله وجدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قدوة. لذلك دراسة سيرته العطرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تشمل جميع جوانب الحياة بكاملها، بل ويبلغ فيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الدرجة العليا والمقام الأسمى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وإشارته حجة كالعبارة، طبعا العبارة المقصود به هنا تعبير الرؤى وتأويله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم أن رؤيا الأنبياء وحي وهي حجة، رؤيا الأنبياء وحي وهي حجة بلا أدنى شك، وذلك لأن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال رؤيا الأنبياء وحي. وكذلك قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم فلما قال فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى. قال يا أبي تفعل ما تؤمر ما تؤمر. دل ذلك على أن رؤيا الأنبياء أمر من الله وحي منه سبحانه جل في علاه، وبالتالي فإشاراته حجة كالعبارة والطب والحساب والفرائض والنسب، وهي بذلك مما سنبينه في معجزاته كما سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب، دون تعليم ولا مدارسة ولا مطالعة كتب من تقدم. يعني هذه الأمور الذي علمه إياه رب العالمين سبحانه جل في علاه، فلم يكن تحت معلم يعلمه هذه، ولا يجلس مع أقرانه يدارس مثل هذه الأمور، ولا يطالع كتب، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يعرف القراءة والكتابة كما سيأتي. قال ولا مطالعة كتب من تقدم ولا الجلوس إلى علمائهم، بل نبي أمي لم يعرف بشيء من ذلك. قال الله تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والأمي نسبة إلى أمه، نسبة إلى أمه، يعني وكأنه خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، والله خرجكم من بطن أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالأمي نسبة لأمه يعني لا يعرف القراءة ولا الكتابة. حتى شرح الله صدره وأبان أمره وعلمه وأقرأه، وعلمه ما لم يكن يعلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقرأه، بل كانت أول آيات اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من عرق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال يعلم ذلك بالمطالعة والبحث، أو يعلم ذلك بالمطالعة والبحث، يعني يعلم هذا الذي ذكرناه أو الذي ذكره المصنف رحمه الله رحمه الله. هذا الأمر يعرف بمطالعة سيره وشمائله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ويعلم ذلك بالمطالعة والبحث من حالة ضرورة، يعني هذا الأمر من بحث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يظهر له جليا وكأنه صار علم ضرورة، صار علم ضرورة لا يحتاج إلى تقصي واستقصاء. قال وبالبرهان القاطع على نبوته نظرا، وبالبرهان يعني كذلك يعلم كمال العقل والعلم عند النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل القاطع على نبوته الثابتة بالأدلة والبراهين، يعني علما نظرا يعني علما نظريا. قال فلا نطول بسرد الأقاصيص وأحاد القضايا إذ مجموعها ما لا يأخذه حصر، يعني لا يحصيه عد ولا يحيط به حفظ جامع، وبحسب عقله كانت معارفه إلى سائر ما علمه الله تعالى وأطلعه عليه من علم ما يكون وما كان وعجائب قدرته وعظيم ملكوته. قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وبحسب عقله يعني بقدر كمال عقله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كانت معرفه. أضف إلى ذلك ما علمه الله تبارك وتعالى إياه وأطلعه عليه من علم ما يكون وعلم ما كان وعجائب قدرته وعظيم ملكوته. قال الله تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك الله تبارك وتعالى أطلعه على عجائب قدرته في رحلة الإسراء، رأى من آيات ربه الكبرى سبحانه جل في علاه، ورأى من عظيم ملكوت رب العالمين سبحانه جل في علاه، بل ورأى في صلاة الكسوف الجنة والنار، ومد يده ليأخذ عنقود من العنب لو أكل منه أو لو أخذه لظل الناس يأكلون منه إلى أن تقوم الساعة. رأى من ملكوت الله وكبريائه سبحانه جل في علاه ما لم يره غيره. وقال تعالى وعلمك أي وعلمك يا محمد ما لم تكن تعلم، أي من آداب وأحكام الشريعة. وكان فضل الله عليك عظيما، أي كان إنعامه سبحانه جل في علاه عليك عظيما، عليك عظيما لا تقدره، يعني لا تقدر هذه النعمة بمال، ولا تقوم لها الدنيا بأكملها. فقال حارت العقول في تقدير فضله عليه، وخرست الألسن دون وصف يحيط بذلك أو ينتهى إليه. يقول حارت العقول في تقدير فضل الله عليه، العقول حارت واحتارت في تقدير هذا الفضل الذي ذكره الله في الآية كان وكان فضل الله عليك عظيما، في أي شيء، في أمور كثيرة حارت احتارت العقول في إحصاء هذا الفضل ولا حول ولا قوة إلا بالله. وخرست الألسن يعني سكتت الألسن حيث لم تستطع أن تصف وصفا يحيط بهذا الفضل أو ينتهى إليه. والله تبارك على أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك في فصل آخر بشمائله ووصف أخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ورد العلم إليه أسلف الله أعلم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير الجزاء.